عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب فضل صلاة الجماعة. أشار الزين المنير رحمه الله تعالى إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافي الترجمة التي قبلها، ثم أطال في الجواب على ذلك ويكفي منه أن كون الشيء واجبا لا ينافي كونه ذا فضيلة، يعني معناه الفضيلة توجد في الواجب أيضا كما توجد في النوافل، فلماذا أتعب نفسه في هذا الجواب؟ ولكن الفضائل تتفاوت، فالمراد منها بيان زيادة ثواب الجماعة على ثواب الفذ أي المنفرد. قال رحمه كان الأسود، قال رحمه الله تعالى وكان الأسود بن يزيد النخعي إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. وهذا وجه كونه يعني بيان كونه يتعلق بفضيلة الجماعة أنه الفضيلة لو كانت توجد بدون ذلك لما ذهب إلى مسجد آخر، فكون صلاة الجماعة في المسجد يدل على أن عند الأسود رحمه الله تعالى أفضل من المسجد من الجماعة في أي مكان كان، فهذا هو وجه إدخاله في هذا الباب. وجاء نص من مالك رضي الله تعالى عنه إلى مسجد أرسل لي فيه، إلى مسجد انتهى الناس من الجماعة بأذان وإقامة على بنحو 20 من الشباب، فأذن وأقام وصلى جماعة، فأذن فأمر المؤذن أن يؤذن ويقيم وصلى جماعة. فهذا في دليل على أن المصنف يرى أن إقامة تكرار الجماعة في المسجد الواحد جائز، لماذا؟ لأنه ذكر أثر أنس رضي الله تعالى عنه في هذا، والمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح هذا هو الذي رآه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: إذا أتيت مسجدا فصلي فيه فأذن وأقم وصلي جماعة. فتكرار الجماعة وتكرار الأذان يعني لا ينافي أو لا يمنع في مثل ذلك. وبالسنة المنطقة قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبعين. عبد الله بن يوسف التميمي الأصلي، وبعده مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس إمام دار الهجرة من الطبقة السابعة، عن نافع مولى بن عمر أبو عبد الله المدني ثقة فقيه من الطبقة الثالثة، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين، وشيخ المصنف إن كانت نسيا إلا أنه دخل المدينة وسكن فيها فترة. وعلى مالك إمام دار الهجرة فيه رواية تابعي، فيه رواية إمام فقيه عن فقيه عن فقيه، وهذا يعني ميزة هذا الإسناد من لطائفه. وكذلك أيضا هذا أصح أسانيد من عمر، بل على إطلاق أصح الأسانيد كما نقل عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مالك عن نافع عن ابن عمر، والسماء سلسلة الذهب، وخاصة إذا زيد قبلها الشافعي يكون أقوى، وإذا زيد قبله أحمد. فمالك عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي فأحمد، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وبهذا يعني مع طول أو مع كبر الكتاب مسند أحمد فيه حديث واحد ومشتمل على 3-4 أحاديث، فهذا أصح الأسانيد على الإطلاق، أصح الأسانيد على الإطلاق هو هذا، أو نقول مقيدا بالصدي هذا، أو نقول مقيدا بالبلد أصح أسانيد أهل مدينتي معرف عنها. ابن عمر رضي الله عنه تسمى هذه سلسلة الذهب، سلسلة الذهب، سلسلة الذهب. على يحيى بن بكير لأبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة، ليس ذا زعزعة عن زوبعة، وإنما ترفع الستارة وتنظر إلى وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على وجوه أصحاب إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وجوه أصحابه، مالك عن نافع عن ابن عمر. كأنك تشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجوه أصحابه بقوة متانته وشدة يعني وثوق بهم، كأنه سلسلة ذهب، كأنه ليس ذا زعزعة عن زوبعة. الزوبعة هي ريح الأعصار التي ترفع الأشياء، الترى وما إلى ذلك، هذه تقوم كالعمود، هذه تسمى زوبعة. يعني معنى ذلك لا يحركه شيء عد ذاتك الزوبعة، فمن شدة وثوقه بهذا السنة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي المنفرد 27 درجة. وتقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أنها تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. واختلف العلماء في الجمع بين اختلاف هاتين الروايتين، وأقرب ذلك أن نقول إن هذا مما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعلم ذاته، كان أعلمه الله تعالى أنه 25 درجة، هذا الأساسي. ثم تفضل الله تعالى بزيادة درجتين، فعلى هذا فيكون زيادة خير بعد أن قرر الله سبحانه وتعالى أو أثبت 25 جعله 27 زيادة منه. فبعضهم ذهب يعني تعداد وجوه الاختلافات بذلك، لكن هو هذا أقربها. وفي السنة المنطقة قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة. أولا إسناد الحديث عبد الله بن صفات النسي، تقدم في السنة السابق الليث بن سعد إمام أهل مصر، الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الثمي، هذا إمام مشهور من الطبقة السابعة، وهو إمام مصري، وكان من أثرياء العلماء، من أثرياء الأئمة، وكان يعني يصل الإمام مالك رحمه الله تعالى بهدايا كثيرة، وكان يقال إنه يعني ينفق على كثير من الفقراء ومساكين وطلاب العلم، بحيث إنه يقال كان دخله 80,000 دينار في السنة، 80,000 دينار، وهذا يقال هو واجبة عليه الزكاة لا في سنة واحدة، لأن بشدة كثرة ما أنفقه على المحتاجين. فهذا الإمام إمام يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما لقيه إنما دخل مصر بعد موته، وإنما لما رأى ما عنده من العلوم وتبين له أنه أفضل من مالك قال: هو أعلم من مالك إلا أن قومه ضيعوه، فلم يقم أصحابه مثل قيام أصحاب مالك بتدوين مذهبي وتدوين أقوالي وتدوين أحاديثي، فهذا هو السبب في تأخر أقواله أو في قلتها عن مالك. قال: حدثني ابن الهاد، ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، والهاد أصله هو من يهدي الطريق، كان من سخاء العربي أنهم يوقدون النار على رؤوس الجبال ليهتدي الأضياف إليها في البهماء، ولكن هذا أصل وضعه، وعلى كل حال صار علما هنا أو لقبا له. هو جده ابن الهاج، هو عبد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاج، من الطبقة الخامسة من المدنيين. قال عن عبد الله بن خباب هذا المدني أيضا من الطبقة الثالثة، عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري، ومن صغار الصحابة، صحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما، وهو من يكثر أكثر الرواية، أحد فقهاء أحد المكثرين السبع، روى 1,270 حديثا، وهو أيضا من الفقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا السند كسابقه مسلسل بالمدنيين، وأيضا فيه رواية تابعي عن تابعي. وأبو سعيد الخدري روى يعني أكثر من 1,000 حديث كما ذكرناه، هذه من لطائفه. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة. وهذا وجه الجمع بينه وبين سابقه ذكرناه آنفا. وفي السنة المنطقة قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل ملائكة تصلي عليه ما دام في المصلى: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. أولا، إسناد الحديث مسلم بن إسماعيل أبو زكي البصري، حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري أيضا قال حدثنا أعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي مولاهم من الطبقة الخامسة قال: سمعت أبا صالح ذكوان السمان الزيات، لأنه اكتب في ذلك لأنه كان يجيب الزيت من المدينة إلى الكوفة بالعكس، فقيل له الزيات السمان. قال أبو صالح: اسمه ذكوان، ذكوان هو والذكوان الثاني في كتب الستة اثنان، ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنهما. أبو صالح من اشتهر بكنيته يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أنه يعني أولا عنه رأس المكثرين السبعة، روى 5374 حديثا، وبالتالي من اللطائف أيضا أن فيه أبا صالح ذكوان السمان أحفظ من روى الحديث أو أكثر من روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا الأعمش عن أبي صالح أكثر رواية عنه، ويقال إن أبا صالح ذكوان السمان روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر من 1000 حديث. وماذا قال؟ يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاة في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وقد تقدم وجه الجمع بينه وبين سابقه، هذا في دليل زيادة على ما سبق أن صلاة الجماعة وإن كانت فريضة، قلنا الأقوال منتشرة، أقوال أهل العلماء من الفقهاء وغيرهم في حكم صلاة الجماعة، وقد قررنا أو سبق لنا أن قلنا أن الراجح من هذه الأقوال كون صلاة الجماعة فريضة على كل على الرجال البالغين الذين لا عذر لهم. فهذا لكن من العلماء من يرى أنه بعض الظاهرية أنه يرى شرطا لصحة الصلاة، وهذا يرد عليه في هذا الحديث، فإن في هذا الحديث تنصيصا واضحا، وهو أن صلاة الفرض يعني أو التخلف عن المسجد لأمر ما يعني يجوز، فإذا جاز ذلك معناه أنه ليس شرطا لصحة الصلاة، لأنه قال صلاة الفرض صلاة رواية السابقة، وأيضا هنا على يعني تضعف على صلاته في بيتي وفي سوقي.